الراديو 90-90 هواها مصري. سيذبح الموت بجناحيه كل من يحاول أن يبدد أمن وسلامة مرقد الفراعنة. سيذبح الموت بجناحيه كل من يحاول أن يبدد أمن وسلامة مرقد الفراعنة. دي العبارة اللي تم العثور عليها منهوشة فوق بوابة مقبرة توت عنخ آمون، واللي كانت المفتاح علشان العالم يبدأ يعرف نوع جديد من اللعنات الرهيبة أطلق عليه لعنة الفراعنة. النهاردة في ملفات سرية هنتكلم عن لعنة الفراعنة، وهل هي حقيقة أم خيال؟ هل هي شعاع وإشعاع ذري أو مواد مشعة استخدمتها الفراعنة كما يقول البعض؟ هل هي غازات سامة؟ هل هي صدفة؟ أم هل هي شيء يخص ما وراء الطبيعة؟ خلونا في البداية نذكر معلومة مهمة جداً. المصري القديم كان عنده اعتقاد أن جسم المتوفى بتدوب فيه الروح وبترجع ليه مرة تانية في مقبرته علشان يبدأ رحلة جديدة في العالم الآخر، وعلشان كده سعى الفراعنة لحماية المقابر من السرقة بكل الطرق الممكنة، منها اللعنات القديمة. تعبير لعنة الفراعنة ما ظهرش غير بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، واللي فيها مات كل اللي شاركوا في فتح المقبرة، سواء عمال، مهندسين أو علماء، كلهم بلا استثناء، وماتوا في ظروف غامضة. في كتاب لعنة الفراعنة بيقول الكاتب فيليب فانبرغ أن رئيس الوزراء السوفيتي آنذاك زار مصر سنة 1964، واستغرقت زيارته 16 يوم، وكان مقرر أن يزور أحد المقابر الفرعونية الشهيرة. لكن قبل ما يروح وصلت له برقية من المخابرات السوفيتية بتقول لي: ننصحكم بشدة بعدم زيارة تلك المقبرة. وكانت النتيجة أنه ألغى زيارته للمقبرة ولم يصدر أي تفسير رسمي عن ذلك. بيقال أن المخابرات السوفيتية كانت مقتنعة أن في حاجة اسمها لعنة الفراعنة، وكانت خايفة أنها تصيبه. الحكاية دي معناها ببساطة أن المخابرات الروسية اللي هي مصنفة من أقوى أجهزة المخابرات في العالم بتعترف بعجزها عن حماية رئيس وزرائها أمام لعنة الفراعنة واللعنات القديمة. الإنجليزي بول برانتون، أحد المشهورين والمهتمين بالخوارق على مستوى العالم، قرر أنه يقضي ليلة كاملة في حجرة الملك بالهرم الأكبر، وتحديداً داخل أحد التوابيت القديمة، كنوع من التحدي. وفي كتابه بحث في مصر الخفية سجل كل اللي حصل واللي دار في تلك الليلة الرهيبة. حسب كلام برانتون، هو صام 3 أيام قبل الدخول للحجرة علشان يكون في حالة استقبال عقلي ممتاز. جلس في التابوت وأغلق عينيه وطلب من معاونيه إن هم يغادروا المكان ويسيبوه ليلة كاملة. بيقول بمجرد ما غمضت عينيه وهو جوه التابوت: شفت رؤى مفزعة ومخلوقات غريبة قبيحة كانت بتحيط بيه من كل اتجاه. فجأة كل ده اختفى وحل مكانه جو وردي مريح. بدأت أشم روائح غريبة مش مألوفة، وبعد شوية ظهر لي شخصين في هيئة الكهنة. قربوا مني وبدأوا يسألوني عن سبب مجيئي ومبيتي وسبب وجودي داخل التابوت، وحذروني من استكمال هذه التجربة. وبعدين قام واحد من الكهنة بوضع ايده على راسي وبدأ يتمتم بعبارات غامضة. أول ما عمل كده حسيت إن كياني بيخرج من جسمي. بصيت حواليا لقيت نفسي نايم جوه التابوت، وكياني أو روحي هي اللي بتتحرك. اتكلم معايا الكاهن وقال لي إن في الهرم بتكمن أسرار المواثيق والعلوم اللي عرفوها آنذاك، وإن اللي هيحاول يعثر عليها مصيره الدمار زي اللي حصل مع أهل أتلانتا. حذرني من نهاية وشيكة للأرض بسبب سوء استخدامنا للمعرفة، والنهاية هتكون بإيدينا إحنا، وإن إحنا اللي هنصنع الشيء اللي هيكون سبب في فناء البشرية. بعد لما الكاهن خلص حديثه معايا رجعت داخل جسمي المادي مرة تانية. تاني يوم الصبح خرج برانتون من الهرم وشعر رأسه كله تحول للون الأبيض، وكأنه قد شاهد الموت بعينه وأصيب بحالة من الجنون المؤقت اللي كانت بتخليه يفضل يصرخ طول الليل. قصة برانتون كانت دليل كبير علشان محدش يشكك في الأحداث ويقول إنها مجرد خرافات قديمة، لكنها حقيقة ومثبتة في أكتر من كتاب، بمعنى إن احنا جبنا لكم كلام موثق من مصادر مختلفة. المؤرخ المصري المقريزي في القرن الخامس عشر ذكر إن 20 شاب اتفقوا على المبيت في إحدى المقابر الفرعونية كنوع من التحدي، وأخذوا معهم أكل وشرب وأدوات مختلفة زي الحبال والشمع. مجموعة الشباب بعد لما دخلوا حوالي نص الليل سمعوا أصوات حركة داخل المقبرة، وفجأة الأرض تهزت بيهم والجدران بدأت تتحرك. سمعوا صرخات مخيفة، بعدها ظهرت ليهم ضلال عملاقة تشبه الشياطين. جريوا وهربوا من المقبرة، لكن واحد منهم ما قدرش يلحقهم وهم ما خدوش بالهم منه غير لما بعدوا. اتشجعوا وراحوا تاني علشان ينقذوا صديقهم، ولما وصلوا لقوه في حالة صدمة رهيبة، كأنه شاف شيء مفزع جدا. كان قاعد على الأرض وعمال يردد كلام مش مفهوم، وبص لهم وقال كلمة واحدة بصوت غير صوته: هذا جزاء من طلب ما ليس له. ومات في نفس اللحظة. أصدقائه شالوه حملوه للوالي اللي هو في العصر ده كان رئيس الشرطة، وحكوله كل اللي حصل. الوالي أمر بقفل المقبرة وردمها وتغطيتها بالرمل والحجارة. يقال إن لعنة الفراعنة سببها هو تعرض الكثير من الأثار الفرعونية للتدمير، وخصوصا خلال العصور الوسطى بسبب اللصوص اللي كان هدفهم الحصول على الذهب والكنوز. كهنة مصر القديمة كانوا هم الموكلين بوضع اللعنات وتحصين المقابر. من ضمن هؤلاء الكهنة كاهن يدعى سوريد، وحسب ما تم نقله من كتب قديمة هو اللي صنع الحجرة السرية في الهرم الأكبر، وعلشان يتأكد إن مفيش حد يقدر يوصل ليها جعل عليها 3 خدام. الخادم الأول بيظهر في النقوش على هيئة صنم واقف ومعه شيء شبه الحربة وعلى راسه حية ملفوفة. الخادم الثاني بيظهر على هيئة كائن أسود ليه عينين مفتوحة ويد طويلة تصل للأرض. الخادم الثالث بيظهر على هيئة شخص صغير أصفر اللون. الثلاث خدام دول بيحرسوا الغرفة السرية للهرم الأكبر وبيمنعوا أي حد يحاول الوصول ليها، ولحد دلوقتي مفيش حد قدر يوصل ليها. كهنة مصر القديمة كانوا كمان بيقوموا بتحصين المقابر بالأرواح وبيذبحوا لها ذبائح، وبيقال إنهم كانوا بيذبحوا بشر لإرضاء الرصد والجن، يمكن علشان كده بعض الدجالين والجهلة بيقوموا بتعريض الأطفال للقتل كمحاولة لفتح المقابر. طبعا كلنا سمعنا عن الحوادث البشعة اللي من الشكل ده. الكاتب الألماني فيليب فانبرغ بيقول إنه جلس في أحد الأيام مع أحد علماء الآثار المصريين ودار بينهم دردشة وحوار عن لعنة الفراعنة. العالم الأثري ضحك وقال له كل ده غير حقيقي وأنه مش بيصدق فيها، والدليل أنه دخل أكتر من مقبرة وما حصلوش أي حاجة. بعد مرور كم يوم العالم الأثري مات، والتشخيص كان سكتة قلبية. جوديث بيكل كانت من ضمن العاملين في أحد البعثات إلى مصر، وكان في أحد الأيام دخلت أحد المقابر الفرعونية اللي تم اكتشافها حديثا، وكان معها 2 من زمائلها. وأول ما دخلت شعرت بقشعريرة في كل جسمها لدرجة أنها صرخت وطلبت أنها تخرج فورا. لما جت تخرج ما قدرتش، حست أن في إيد بتجذبها للبقاء بداخل المقبرة. كان موجود موميا قديمة، وفجأة بدأت جوديث تبص للموميا وتردد كلمة بلغة غير مفهومة. بعد اليوم ده ولسبب مجهول طردتها اللعنات. كانت نتيجة اللعنة دي مات 4 أشخاص من قرايبها في ظروف غامضة ومتتالية، البعض منهم كان مقتول بطرق وحشية. البداية كان الوالد اللي أصيب بعد هذا الاكتشاف بمرض خطير، بالرغم أنه كان بصحة جيدة جدا منذ أيام بسيطة قبل وفاته. ثم بعد ذلك ماتت أمها في نفس الأسبوع، وبعدها بشهر اقتحم اللصوص منزلها وقاموا بسرقة كل ما تملك. بعد حادث السرقة مات 2 من قرايبها محترقين. أما هي نفسها فبدأت صحتها في التدهور وبدأت تشكو من آلام الرأس والجسد. زارت دكاترة كتير لكن محدش كان قادر يلاقي علاج مناسب ليها. بعد مرور سنوات اعترفت إنها أخذت بعض القطع الأثرية وسرقتها وهربت بيها برا مصر. البعض نصحها أنها تتخلص منها وبالفعل رجعت لمصر وقامت بإلقائها في مياه النيل. والغريب أن اللي عملته كان ليه مفعول السحر. من بعدها رجعت تعيش حياة كويسة وانتهت اللعنة اللي بتطاردها. كتبت ده في مذكرتها. تعليق دكتور ماردوا الأستاذ المتخصص في التاريخ المصري القديم على قصة جوداث بيقول: أنا واثق تماما أن القدماء المصريين كانوا يستخدموا طقوس من السحر لحماية مقابرهم، وأن الكلمة اللي رددتها جوداث لما دخلت المقبرة هي اسم المومياء الحقيقي، وأنها لما رددتها بعثت شيء ملعون لا يرحم ظل يطاردها حتى تخلصت من المقتنيات اللي قامت بسرقتها في الوقت ده. ولو لم تتخلص جوداث من المقتنيات لكانت في عداد الموتى هي أيضا. كتير من حوادث الموت ارتبطت بفتح المقابر الفرعونية ولعنات الفراعنة، وحاول البعض أن يفسرها بطريقة علمية، وقالوا أن السبب أن المقابر دي مغلقة من آلاف السنين وأصبح هواءها مسموم وأصبحت بيئة خصبة لنمو البكتيريا القاتلة للإنسان واللي بتؤدي لموته أو إصابته بمرض فيما بعد. حاليا علماء الأثار ما بيدخلوش مباشرة بعد فتح أي مقبرة وبيسيبوها عدد من الساعات علشان الهواء يدخل جواها ويتجدد. تفسير تاني بيقول أن المصريين القدماء علشان كانوا بيعتقدوا في فكرة البعث بعد الموت وأن الميت هيقوم ويفضل يأكل ويشرب زي ما كان عايش، كانوا بيضعوا مع الميت مواد غذائية من كل الأنواع ومية وبعض الخمور. كل الحاجات دي بعد فترة قليلة بتتحلل وتتحول لغازات من مركبات النيترات السامة جدا. من ضمن المركبات دي غاز الأعصاب اللي بيشل أعصاب الجسم، وبمجرد فتح المقبرة بتتسرب تلك الغازات في أجساد اللي فتحوها واللي واقفين قدام المقبرة وفي المنطقة المحيطة بها كمان، وتؤدي للوفاة الفورية. طيب إذا كان ده التفسير العلمي، حد يقدر يفسر لنا ليه أي مكان بتتواجد فيه موميا فرعونية لازم يحصل فيه كوارث؟ على سبيل المثال السفينة تايتانيك، وحكينا ده قبل كده، لو ما تعرفش اسمعنا ولو عارف كمل معنا. تعرف أن السفينة تايتانيك قيل أن كان فيها موميا فرعونية مسروقة؟ سنة 1912 تايتانيك كان فيها 3200 راكب، معظمهم مات بعد غرق السفينة. السفينة كانت بتحمل موميا فرعونية لواحدة من كيانات عصر الملك إخناتون، موميا تم العثور عليها في معبد في تل العمرنة اسمه معبد العيون، وكانت الموميا في طريقها للولايات المتحدة الأمريكية. كابتن سميث قبطان السفينة كان خايف من تابوت الكاهنة جدا لدرجة أنه وضعه بالضبط وراء غرفة القيادة. محدش عارف بالضبط إيه اللي حصل للقبطان، لكن بيقال أن اللي عمله ده كان السبب في أنه ما قدرش يشوف جبل الجليد اللي اصطدم بيه وغرقت السفينة. روايات بعض الشهود الناجين قيل أنهم كانوا بيسمعوا صرخات وأصوات وكلام غير مفهوم بصوت امرأة في كل ليلة في رحلة تايتانيك قبل غرقها. سنة 1922 هوارد كارتر عالم كان على موعد مع التاريخ واكتشاف مقبرة توت عنخ آمون أو مقبرة العصفور الذهبي كما أطلق عليها في البداية. هوارد كارتر قدر أن يوصل لحجرة دفن الملك نفسه. الغريب أن المقبرة ما كانتش أول مرة يتم اقتحامها، لكن الغريب أن كل شيء كان في مكانه، كأن اللصوص اللي دخلوها قبل كده ما شافوش أي حاجة أو حصل اللي منعهم من سرقة محتوياتها. كارتر لقى مكتوب على أحد الأبواب: سوف يطوي الموت بجناحيه كل من يقلق الملك. وعشان محدش يخاف قام بإخفاء هذه الجملة عن باقي العمال المتواجدين. لقى على باب تاني مكتوب: أنا الذي أطرد لصوص المقبرة وألقي بهم في جهنم، أنا حامي توت عنخ آمون. كان شيء عجيب، تحذيرين اتنين في مقبرة واحدة مش معتاد. في المعتاد بيكون مكتوب على المقبرة لعنة واحدة زي مقبرة ميدوم اللي كان منقوش عليها وعلى بابها تحديدا: سوف تخنق روح الميت عنق كل اللصوص. يوم افتتاح المقبرة سقط حجر على العالم الأثري اللي اكتشفها وكسرت عنقه ومات. لكن نرجع لمقبرة توت عنخ آمون اللي كان عليها التحذيرين. يوم اكتشافها قيل إن عاصفة رملية قوية ثارت حول القبر وشوهد صقر بيطير فوق المقبرة، وإن المعروف إن الصقر هو أحد الرموز المقدسة لدى الفراعنة. يوم افتتاح المقبرة سمع كارتر استغاثة ضعيفة كأنها صرخة. راح بسرعة ولقى ثعبان كبرى بيمد لسانه للعصفور الخاص بهذا الرجل بكارتر وقتله فورا. اتقال ان ثعبان الكبرى هو الموجود على التاج لقناع توت عنخ آمون. بعد اكتشاف المقبرة ممول البعثة اصيب بحمى مفاجأة، وكان بيفضل يصرخ طول الليل: انا ارى اناس يقومون بدحرجتي على رمال الصحراء ويعصرون النار في فمي. ومات. ليلة موته اتقطع التيار الكهربي في المدينة كلها. كان عنده كلب فضل ينبح ويصرخ بعد موته، لكن وقعت فوق الكلب منضدة ضخمة تسببت في قتله في نفس الوقت أو بعد وقت وفاة صاحبه بدقائق. وورتر ماس كان بيعاون كارتر في الحفر، مات بعد وفاة اللورد بيومين. كان بيصرخ وبيقول: أنا أشعر أني في شيء بينفجر بداخل رأسي، وظهرت أثار حروق غريبة على كل جسده قبل وفاته. طبيب الأشعة اللي قطع خيوط تابوت توت عنخ آمون وصور الموميا أصيب بنوبة جنون ومات. خلال شهر واحد مات 13 واحد من اللي حضروا افتتاح وفتح مقبرة توت عنخ آمون. أما زوجة كارتر نفسها توفيت نتيجة لسعة حشرة. السكرتير بتاعه مات في نفس التوقيت، وفي نفس يوم جنازته انتحر والد السكرتير. حتى الآن محدش عارف طبيعة كل حوادث الموت دي، هل كانت ليها علاقة المقبرة بيها ولا في حاجة تانية. الرقم غريب ويستحق ان احنا نتوقف عنده. تعالوا نسافر بالزمن لسنة 1971 عند قرية سقارة. كان العمال بيحفروا في أحد المناطق، وفي نفس الوقت عالم المصريات أميري شعر بإرهاق غريب، بس كل العمال لاحظوا إن معاه تمثال صغير، تمثال الملك أوزوريس. أميري أخذ التمثال ودخل المكتب بتاعه علشان يفحصه. بعد شوية دخل عليه المساعد بتاعه، لقى عمال يصرخ زي القط ثم ينبح زي الكلب، ثم تم نقله بعد ذلك للمستشفى لأنه أصيب بشلل غريب ومات خلال ساعات. في مذكرات عالم الأثار الإيطالي بلستوني بيحكي وبيقول: دخلت جوه ممر في اكتشافي لأحد المقابر الفرعونية، كان بيظهر فوق راسي أشكال وألوان وأحجام مختلفة من الأذرع والسقان، وظهر قدامي أشباح غريبة. في الأول افتكرت أنهم بعض العمال المصريين بيحاولوا أنهم يخوفوني علشان أمشي، لكن لما قربت ودققت الرؤية كانت وجوه مطموسة. بعد لما كتب مذكراته تم العثور عليه وهو ماشي في الشارع بلا ملابس، وكان يرتدي على رأسه تاج من الورق يشبه تاج الملك مينا، وسقط ميتا. تفاح الجن هي عبارة عن تميمة تم العثور عليها داخل مقبرة أحد الملوك الفراعنة. مقبرة أطلق عليها مقبرة المومياء الصارخة. سر غرابة التميمة إن دايماً بيدفن مع الملوك ذهب أو مجوهرات، لكن التميمة دي كانت مصنوعة من الحديد وكان مكتوب عليها جزء من كتاب الموتى. كان مكتوب: انهض من نومك فسوف تنتصر على كل شيء، كل يد تمسك بك سوف تنقطع، كل عين تراك سوف تنطفئ، انهض هادئا يا صاحب الجلالة. وزي ما حصل مع مقبرة توت عنخ آمون، كل واحد شارك في اكتشاف المقبرة دي مات في ظروف غامضة، ما بين إصابات بأزمات قلبية، ما بين الجنون ثم الموت، ما بين حوادث شنيعة وبشعة. حكى أحد الروحانيين بعدما طلب عدم ذكر اسمه، قال إن من حوالي 50 سنة في أحد المقابر الخاصة بالكهنة بالقرب من معبد الملكة حتشبسوت، راح مع مجموعة من العمال للعمل في مشروع ترميم مقبرة كاهن شهير. المقبرة كانت منحوتة في الصخر ومكونة من 3 طوابق، موجود فيها عدد كبير من المومياوات، لكن لفت نظره وجود مومياء مختلفة لأحد نساء مصر القديمة، بيقسم إنه شاف شفايفها بتتحرك وكأنها بتتكلم أو عاوزة تقول حاجة، وكمان ملامح وجهها كانت بتتغير على طول. اللي حصل ده شافه الروحاني وكمان مجموعة العمال، لدرجة ان في منهم اللي ترك المكان وهرب، اما الباقي فاعتبروا ان الموضوع مجرد اوهام وخيالات وكملوا شغل. تاني يوم اتكرر نفس الموقف والموضوع بقى واضح جدا. لما الروحاني دقق في حركتها حس انها بتحاول تتكلم معاه بلغة قريبة من لغة الاشارة، وكأنها عايزة تبلغه شيء مهم. بعد شوية الموميا رجعت لحالتها وكملوا شغل، لكن بدأوا يحسوا بخوف غير مبرر. الموقف اتكرر تالت في اليوم التالت، لكن في رابع يوم حصل حاجة إضافية. كل العمال حكوا إنهم شافوا الموميا في أحلامهم، وإنها جت لهم في لحظات نومهم وطلبت منهم طلب غريب، طلب واحد. قالت لهم لما ظهرت ليهم في الأحلام: أريد منكم تغطية جسدي، لقد صرت عارية على أيدي لصوص المقابر، أرجوكم ضعوني تحت التراب. بيقول الروحاني: كلنا حلمنا بالحلم ده، فقررنا أن احنا نقوم بتغطية الجسد وبدفنها داخل أحد الجبانات. واللي ساعدنا على كده أنها بالنسبة للأثريين ما كانتش مهمة، وكانت أعداد المومياوات أنذاك كتيرة ومحدش اهتم باختفائها، لأن احنا أخفناها مش بلغناهم. المنطقة اللي دارت فيها الوقعة دي حصل فيها مواقف تانية، زي حكاية الموميا المعلقة في منطقة سقارة، واللي الأهالي بيقولوا أنها بتترك تابوتها لعدة ساعات في كل يوم وبتطير في الهواء وبعدين ترجع ترقد فيه مرة أخرى. حكاية الموميا المعلقة كانت مثار بحث العلماء المصريات من بلدان كتيرة، لكن محدش وصل لتفسير. بس التفسير الوحيد أن الموميا ربما تكون بتطارد روحها كل ليلة في محاولة للعودة للحياة. لسه مكملين كلام معلمين على الراديو 90 90، ولسه معاك أحمد يونس، ولسه إحنا دايما في كلام معلمين مع مؤسسة مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية، وبرعاية موبل دلفك. بفكرك إن برنامج أتوبيس السعادة بيكون كل يوم حد الساعة 11 بالليل على قناة DMC، كل يوم حد 11 بالليل على قناة DMC. نرجع تاني لملفنا النهاردة عن القدماء وما يخص لعنة الفراعنة. المصريين القدماء أو الفراعنة برعوا في علوم السحر والاتصال بالجن، وبيقال إن الحضارة المصرية نفسها كانت ليها علاقة وطيدة بالجن، وكانوا الفراعنة بيقدروا يتواصلوا مع أنواع مختلفة من الجن زي الجن الطيار وجن الجبال والمردة وجن البحار، وده بيظهر في النقوش والرسومات اللي على أشكال حيوانات مختلطة بأجساد البشر في رسوم آلهة الفراعنة القديمة. الجعران هو نوع من الحيوانات اللي كانت الفراعنة بتقوم بتحنيطها وتضعها داخل المقابر. البعض بيقول انهم كانوا بيضعوها بغرض الزينة، والبعض بيقول انها كانت تحمي إله الموت طبقا للمعتقدات القديمة. سنة 1960 اشترى راجل انجليزي بيدعى ويليام جعران اثري على سبيل الزينة، وخصوصا ان ويليام كان من هواة اقتناء التحف. بعد مرور كام يوم بدأت تصرفات ويليام تتغير بطريقة غير طبيعية، وبقى قاعد في البيت معظم الوقت، ما بقاش يخرج زي عادته او يقابل اصدقائه. معاملته مع الناس اصبحت عنيفة جدا، وكان بيتخانق على اتفه الاسباب. الجيران لاحظوا ان بالليل بدأوا يسمعوا الصراخ وزعيق بصوته، وكان صوته عالي جدا كأنه بيتخانق مع حد تاني بالرغم انه غير متزوج ويعيش وحيدا. بعد مدة زادت تصرفاته الغريبة، كان بينزل يقف قدام باب البيت وهو شبه عاري، ويولع نار ويقف قدامها في البلكونة، وفجأة اختفى. بعد ما طالت مدة اختفائه، واحد من الجيران قرر يروح يشوف فيه ايه. لما وصل هناك فوجئ ان باب الشقة متوارب، دخل لقى ويليام شانق نفسه منذ أيام، وفي آثار كركبة كتيرة جدا في البيت، وكل شيء تقريبا كان متكسر، فيما عدا شيء واحد: الجعران كان محطوط قصاد جثة ويليام على الترابيزة كأنه ينظر له. سنة 1962 انتقل الجعران لأحد ورثة ويليام، كان ابن عمه، كان متزوج وليه بنتين صغيرين، واحدة عندها 10 سنين والتانية 8 سنين، بعد مدة بدأت تظهر على الأسرة نفس التصرفات الغريبة اللي ظهرت على ويليام. لما كان أي حد بيحاول يزورهم كانوا بيقفلوا الباب في وشه أو ما بيفتحوش من الأساس. وفي أحد الأيام الأهالي سمعوا من هناك صوت صريخ والشجار عالي جدا جاي من عندهم. اتصلوا بالشرطة اللي جت وكانت الصدمة البشعة. لقوا الأب شانق بنته في أوضتها وقتل البنت التانية في الحمام. أما الزوجة فقام بتهشيم رأسها. حاولوا يفهموا أو يتواصلوا مع الأب اللي كان واقف معاه بندقية وفضل يبكي ويقول إن الصوت اللي بيخرج من الجعران ليلا هو اللي أمره بده، وبدون سابق إنذار أطلق النار على نفسه. بعد الحادث تم نقل الجعران لأحد المتاحف القومية ووضع داخل قفص من الزجاج. بس الغريب إن لحد دلوقتي كل اللي بيشوف الجعران بيشعر بانقباض غريب جدا في قلبه. طيب لو اعتبرنا لعنة الفراعنة موجودة، هل هي موجودة في كل المقابر الفرعونية؟ الإجابة لا. في البداية خلونا نقول إن انتهاك المقابر الفرعونية كان منتشر من مئات السنين، والدليل على كده ما ذكره الرحالة العربي عبد اللطيف البغدادي. زار مصر سنة 1198 ميلاديا وقال إنه اشترى 3 مومياوات من سوق القاهرة بنصف درهم، وإن المصريين كانوا بيبيعوا المومياوات في الأسواق كتير، وإن الموضوع كان منتشر عادي جدا وقتها. كلامه إن الناس زمان ما كانوش بيخافوا من شيء اسمه لعنة الفراعنة، وده لأن اللعنة لا تصيب سوى منتهكي قبور الملوك والكهنة وليس عامة الناس. فاللعنات بيكون لها متطلبات خاصة من طلاسم وتعويذ ووصفات سحرية لا يقدر عليها سوى الملوك والنبلاء والكهنة. المأمون والهرم الأكبر. سنة 820 ميلادية وصل أخبار للخليفة المأمون بوجود كنز مدفون داخل الهرم الأكبر، وقرر أنه يبحث عنه، وقام بتنظيم حملة تضم مهندسين وبنائين ومعماريين ونحاتين. الحملة استمرت في البحث يوميا بلا نتيجة لحد ما قرر المهندسين أنهم يحفروا في الأحجار الصخرية اللي بتشكل جسم الهرم، وفشلوا لأن المطارق والأزاميل اللي استخدموها ما كانتش بتؤثر وكانت بتعمل مجرد خدش في الحجر. حاولوا جربوا طريقة تانية فقاموا بتسخين جارب من أحجار الهرم لحد ما توهج وحمر، وبعدين صبوا عليه خل بارد، والنتيجة أن حصل شق في الأحجار، واستخدموا آلة حربية تستخدم في هدم الأسوار نجحت في تكسير الأحجار اللي كانت مقاومتها ضعفت، وقدروا أنهم يوصلوا لحجرة الدفن السرية. كان طول الحجرة بيقال 34 قدم، عرضها 17 قدم وارتفاعها 19 قدم، ودي الحجرة اللي بتعرف حاليا باسم حجرة الملك. بحثت حملة المأمون عن الكنز في الحجرة اللي فتحوها، ولكنهم ما لقوش غير تابوت مصنوع من الحجر الجرانيتي البني الداكن لكن بلا كنوز. بعد مرور شهر مات الخليفة المأمون بطريقة غريبة، أصيب بنوع من الجنون وكان بيصرخ طول الليل بسبب وجود كائن له رأس ذئب وبيطارده وبيتوعده بالانتقام. البعض ممكن يسأل ليه مش كل الناس بتموت باللعنة لما بتدخل مقبرة أثرية مثلا؟ الإجابة إن اللعنة أحيانا بتكون مصممة علشان تصيب فقط أول من ينتهك حرمة القبر وليس جميعهم. على سبيل المثال بيقال إن أحد المنقبين الألمان في مصر في أواخر القرن 19 عثر على قبر أحد الكهنة المصريين القدماء. القبر كان بيحتوي في داخله على تابوت مفتوح، وجوه التابوت مومياء فرعونية، وبجانب التابوت على الأرض كان موجود هيكل عظمي لإنسان كانت جمجمته مهشمة بالكامل وبجوارها حجر كبير. المنقب شعر بالدهشة وما قدرش يفهم سبب وجود الهيكل العظمي ده إلى جوار تابوت المومياء، لكن بالبحث قدر يوصل للحقيقة. كان موجود داخل المقبرة كتابة هيروغليفية ترجمتها بتقول من ينتهك حرمة هذا الميت ستسحق رأسه. كان واضح إنها لعنة، لعنة فرعونية قديمة. أما الهيكل العظمي فكان لأحد لصوص المقابر الفرعونية، ويبدو إن هو اللي اتطبقت عليه اللعنة وسحقت رأسه. سقط عليه حجر كبير وقتله ومات بجوار التابوت لحد ما تم العثور عليه بعد كده. لكن اللي دخل بعد كده ما حصلوش أي حاجة، وده دليل إن اللعنة في بعض الأحيان ربما تصيب أول من يدخل المقبرة. لويس هامن دكتور مشهور في مجال الطب والعلاج النفسي، وكان أحيانا بيتلقى هدايا من المرضى بتوعه. أغرب هدية وصلت له كان من رجل مصري راح له علشان يعالجه من الملاريا. الكلام ده كان سنة 1890. قدر دكتور لويس إنه يكون سبب في شفاء هذا الرجل. قدم له هدية لكنه رفضها في البداية تحت إلحاح الرجل وافق وأخذها. كانت عبارة عن إيد يمين لموميا فرعونية قتلت بعد أن عذبت من الكهنة، وكانت ليها قصة. ف في السنة 17 والأخيرة لحكم الفرعون إخناتون سنة 1357 قبل الميلاد، اختلف الفرعون مع بنته لأسباب دينية وسياسية، وصل الأمر إنها دبرت محاولة لاغتيال والدها وفشلت المحاولة وتم القبض عليها. طلب الفرعون إخناتون من كهنته إنهم يعذبوا ابنته، وعملوا كده وقتلوها وقاموا بقطع إيدها اليمين ودفنها بسرية في وادي الملوك. كان هدفهم من قطع اليد هو منع الابنة من دخول الجنة، حسب المعتقدات إن نقصان أي جزء من الميت بيمنع دخوله النعيم الأخير. زوجة دكتور لويس حست بخوف وانزعاج من الهدية وشكلها الفج والمرعب، وطلبت إنه يتخلص منها في أقرب وقت. حاول إهداء اليد لأحد المتاحف بلندن، المتاحف رفضت العرض، والسبب كان غريب، يعني إزاي يرفضوا حاجة زي كده؟ فاحتفظ بيها في خزانة حديدية داخل المنزل، وبيقال إن فكرة إنه عرضها على أحد المتاحف كانت كذبة كذب بيها على زوجته، لأنه كان مصمم إنه يحتفظ بهذه الهدية. الأيام اللي بعد كده شهدت حوادث غريبة، ابنه مات وعثر عليه غريق على أحد الشواطئ، وفي أثار إيد حوالين رقبته، وفي لون بني نفس لون الموميا. قرر أنه يعيد فتح الخزنة مرة تانية، وكانت المفاجأة الإيد المقطوعة واللي كانت عبارة عن عظم وجلد جاف وعمرها 3200 سنة لقوها سليمة كأنها قطعت منذ وقت قليل. قرر دكتور لويس أنه يتخلص منها مهما كان الثمن، واستعان بأحد الروحانيين. الرجل الروحاني رمى الإيد داخل نار مدفأة منزل دكتور لويس وقال له يجب أن نتخلص منها فورا، وقام بقراءة نص بصوت عالي من كتاب الأموات الفرعوني. وخلال قراءته للكتاب واحتراق اليد، المنزل بدأ في الاهتزاز بقوة، ثم غرق المكان في ظلام دامس، وبدأت الصرخات تتسرب من كل مكان، وظهر على ضوء النار شبح امرأة تلتدي لبس ملكي فرعوني، وكانت يدها اليمنى قد قطعت، وراحت ناحية المدفأة ودخلت جوه النار واختفت. أصيب دكتور لويس وزوجته بصدمة من اللي حصل، ونقلوا للعلاج في المستشفى. القصة دي موثقة ومذكورة في ملفات كتيرة جدا ومدونات كثيرة، وموجودة في بعض المجلات اللي بتتكلم عن قصص لعنات الفراعنة. لعنة الفراعنة مش بس ممكن تصيب فرد واحد، لكنها ممكن تصيب عالم. زي الكلام هياخدنا للعنة بوق الملك الفرعوني. أول لما تشوفه هتفتكر أنه مجرد بوق عادي لنفس الشكل وتصميم الأبواق المصرية اللي بتستخدم ليومنا هذا في مناطق الصعيد وفي الأفراح المصرية الشعبية، لكن الحقيقة هو غير كده. البوق ده تم العثور عليه داخل أحد المقابر الخاصة بواحد من كهنة فرعون، وبيقال أنه كان كبير الكهنة آنذاك، مصنوع من الفضة الخالصة. سنة 1939 طلبت هيئة الإذاعة البريطانية BBC من الحكومة المصرية أنها تسمح ليهم بعرض بعض المقتنيات الفرعونية، وطلبت كمان تجرب النفخ في هذا البوق على الهواء لأول مرة من 3000 سنة. وافقت الحكومة المصرية على الطلب. يوم 31 أغسطس سنة 1939 قام المذيع البريطاني ريكس كيرينج بالنفخ في البوق على الهواء مباشرة، وكان القنوات والإذاعات عملت بث مشترك لنقل هذا الحدث. سمع هذه النفخة مواطنين من حوالي 100 دولة وربما أكتر. في اليوم التالي من نفخ البوق مباشرة، بريطانيا أعلنت الحرب العالمية الثانية على ألمانيا بعد اجتياحها بولندا، واللي تسببت في موت 20 مليون بني آدم. أما بالنسبة للبوق فرجع مصر تاني وفضل موجود لفترة، لحد ما قام أحد الأثريين بمحاولة النفخ في هذا البوق مرة تانية أمام الملك فاروق، لكن لم يخرج أي صوت منه مرة تانية. وعلى حسب أحد وزراء الأثار السابقين أن المرة التانية اللي تنفخ فيها البوق بعد الحرب العالمية التانية كانت قبل حدوث الثورات في الوطن العربي واجتياح أمريكا للعراق. لسه مكملين كلام معلمين على راديو 90 90، ولسه معك أحمد يونس، ولسه مكملين ملفات سرية. ياريت تنضموا لجروب عائلة أحمد يونس على فيسبوك. الجروب فيه حوالي 116 ألف وزيادة. اتأكد أن الجروب فيه نفس العدد ده 116 ألف، والجروب على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس. تقدروا تنضموا ليه وتشاركونا بالقصص الرعب اللي بتكتبوها وتجاربكم كمان علشان نقولها في البرنامج. مش شرط انك تدخل مقبرة او تقتحم مقبرة فرعونية علشان تصاب بلعنتها، لكن مجرد اقتناء شيء منها ربما يسبب اللعنة. مدام ليزا من جنوب افريقيا واصولها انجليزية ارسلت نداء استغاثة لوزارة الثقافة المصرية لحمايتها من لعنة الفراعنة اللي بتضردها هي واسرتها نتيجة احتفاظها بتمثال صغير على شكل قط اسود محنط. الحكاية بتبتدي من عند زوج ليزا اللي حصل على تمثال قط اسود من بحار بيشتغل في النقل بين موانئ مصر وبريطانيا خلال الخمسينيات. محدش عارف البحار حصل على التمثال أصلا منين، لكن على أرجح أنه حصل عليه بالسرقة، وخصوصا أن الفترة دي كانت سرقة الأثار منتشرة جدا. بعد لما زوجها حصل على التمثال مات في حادث بشع بعدها بأيام بسيطة، سقط فوق الجزء الخلفي من مقطورة سيارة نقل حطمت كل جسمه وسحقته تماما. بعد موت الزوج ولما بلغت الابنة سن 21 ماتت لإصابتها بمرض مفاجئ، وأصبحت ليزا وحيدة، أصيبت باكتئاب شديد وتدهورت حالتها المادية وتخلت عن التمثال وأهديته لأختها. ليزا فوجئت أن بنت أختها أصيبت بنفس مرض بنتها اللي ماتت، وأثناء احتفالها بعيد ميلادها 21 نفس السن اللي بنت ليزا ماتت فيه ماتت بنت أختها فيه برضو. موت بنتها وبنت أختها في نفس السن وبنفس المرض العضال خلى الموضوع مريب. بالبحث اكتشفت ليزا ان المقبرة اللي اتسرق منها التمثال كانت مقبرة لملك مات في سن 21 من عمره. قررت اخت ليزا ابعاد التمثال وحفظه في صندوق بعيد ووضعته في دولابها الخاص. بعد فترة قالت ابيعه واصيبت بعدها بحالة نفسية اسوأ. ليزا استعادت التمثال من اختها تاني وتواصلت مع أحد المهتمين بعلم المصريات وحكيت له كل اللي حصل. قال لها أن لعنة التمثال الفرعوني هتفضل تطاردك طالما أنه بعيد عن مكانه الأصلي في مقبرته بمصر. نصحها بالاتصال بالسلطات المصرية وأنها ترجعه. وبالفعل ليزا أرسلت خطاب لوزارة الثقافة المصرية أنذاك وسردت في خطابها كل الحوادث والأحداث الدرامية اللي وقعت لأسرتها والكل اللي قرب من التمثال أو احتفظ به، وأعيد بالفعل التمثال لمصر. هل أنت مقتنع بوجود ما يسمى بلعنة الفراعنة؟ هل بعد القصص اللي حكيناها والروايات والشواهد دي هل أنت مقتنع؟ قولولنا على الهاشتاج بتاعنا على تويتر أو على البوست بتاعنا على فيسبوك في التعليقات، أنت من مؤيدي وجود ما يسمى بلعنة الفراعنة ولا لا؟ من أشهر الأشياء اللي ارتبطت بلعنة الفراعنة الرصد أو ما يطلق عليه حارس كنوز الفراعنة، ولفتح مقبرة فرعونية ولتجنب اللعنة بتحتاج للحصول على ما يسمى بالزئبق الأحمر، واللي بيتم تقديمه للراصد الموكل لحراسة المقبرة. كل ده البعض بيؤكد وجوده والغالبية العظمى بتنفي وجوده وبتقول إن ده نوع من الدجل والتخريف. طيب ليه بالذات الزئبق الأحمر؟ في أكتر من تفسير للموضوع حسب كلام المهتمين بهذا المجال، لك أن تصدق ولك أن تكذب. التفسير الأول، الزئبق الأحمر هو طعام للجن يكسبه القوة والصحة والعمر الطويل. تفسير تاني، الزئبق الأحمر مخبأ حصين يستر الجن ويحميه من ضربات الصواعق الرعدية التي تقتل الجن بالملايين، وإن ممكن ممالك كاملة من الجن تختبئ في قطرة من هذا الزئبق الأحمر. تفسير ثالث بيقول أن الزئبق الأحمر هو اللي بيحرر الجن الراصد من سجن المقبرة، لأن الراصد في الأصل هو جن حبيس وظيفته اللي موكل بيها انه يفضل للابد يحرس المقبره. ايه الصحيح في الثلاث تفسيرات دول او الثلاثه تخريف؟ الله اعلم. الرصد كلمه معروفه منذ عهد الفراعنه وبتوجد رموز ليه في الكتابات المصريه القديمه، والرصد هو عباره عن الجن او الكيان اللي استخدمه كهنه الفراعنه من اجل حمايه المقابر من السرقه او محاوله فتح المقابر حتى. دايما الرصد بتكون قوته حسب قوة الميت أو سلطته أو رتبته، بمعنى أن الرصد على مقبرة ملك غير الرصد الموجود على مقبرة شخص عادي، ومش كل المقابر الفرعونية بالمناسبة بيكون عليها هذا الرصد، لأن زي ما قلنا ده بيتوقف على حسب مكانة الشخص الميت ونفوذه وسلطته. من دلالات وجود الرصد وجود بعض الجمل أو العبارات في المقابر زي كل من يقترب من مقبرتي بسوء فسوف تلده العقارب والثعابين وسيلتهمه الحيوان عميت. عميد بالمناسبة هو كائن شيطاني مكون من رأس تمساح وجسد فرس وأرجل أسد، بخلاف أن الرصد بيقوم بإيذاء من يحاول فتح المقبرة، إلا أنه كمان بيقوم بجذب وسحب المقبرة إلى أسفل الأرض ونقلها لمكان آخر كلما اقترب من ينقبه عن المقبرة وشعروا أن هما بيقربوا من الباب يقوم الراصد بنقلها لمكان بعيد. الراصد لا يترك المقبرة أبداً إلا عند تحقيق شرط أو طلب معين في وقت معين. وفي فترة السبعينات والثمانينات انتشرت ظاهرة اختطاف الأطفال بهدف تقديمهم كقرابين وأضحيات للراصد، وده كان ضرب من ضروب الطغيان والجشع اللي ممكن البشر يوصلوا ليه. البعض بيقول إن الدم هو طعام للجن ويعتبر طردية ليه، والبعض بيقول إن الجن بيستفيد من القرابين دي عن طريق إنه يخلي الإنسان يرتكب ذنب عظيم، وده بيخليه فخر ليه بين أقرانه من الشياطين والجن. والبعض الآخر بيقول إن كل ده تخريف. في ناس بتعمل كده طبعا، لكن ده من باب الدجل والسحر والكفر. جن الرصد نوعين، المارد الأسود وهو من أقوى أنواع الحرس، فهو لا يطلب غير الدم. أما النوع الثاني بيتشكل على هيئة قرد يمسك بسلسلة أو بثعبان ضخم، وده بيعد أقل شراسة عن الرصد الأول. قصة رواها أحد المشايخ يدعى هشام، وبيقول إنها حصلت له في فترة الشباب، وتحديدا سنة 1920 كان عمره 18 سنة، وكان بيشتغل عامل في قرية من قرى وجه إبلي الشهيرة بالمقابر الأثرية والفرعونية. في يوم من الأيام زاروا صديق لي اسمه صالح، ومعاه راجل عجوز كبير في السن واضح انه غريب عن القرية. صالح قال له ان الراجل العجوز ده بيدور على عمال يساعدوه في فتح مقبرة، وبيعرض عليهم مبلغ كبير، لكن على شرط ان كل ده في السر ومحدش يعرف عنها حاجة. هشام وافق واتفقوا يتقابلوا عند مكان معين في الجبل تاني يوم، وكان الكلام ده بعد المغرب مباشرة. لما هشام وصل المكان لقى باب مقبرة صخري خارج من وسط الرمال وقريب من تل مرتفع، وفي نفس الوقت شاف مع العجوز كتاب كبير. هشام بص فيه بصة سريعة، كان مرسوم أفعى ضخمة وحواليها كلام مكتوب بلغة غير مفهومة، لا عربية حتى ولا إنجليزية، بس برغم كده بيقول إنه فهم كل كلمة مكتوبة كأنها معاني تصل للعقل. الراجل العجوز قعد قصاد الباب وفتح الكتاب وأعطى لهشام بخور وطلب منه يدور بالمبخرة فوق باب المقبرة ويقول تعزيمة أو طلسم تحضير. برغم غرابة الموقف هشام فعلا دار حوالين المقبرة بالمبخرة وهو وصديقه صالح. الوقت بيمر والعجوز مستمر في القراءة من الكتاب ومفيش حاجة بتحصل. بعدها بشوية سمعوا صوت تحرك الصخور والرمال وتهتز الأرض. وبدأ باب المقبرة يفتح ببطء. بمجرد ما الباب اتفتح خرجت منه أفعى ضخمة. أفعى جلدها كأنه مسلوخ ولها أنياب رهيبة والسم بيقطر منها. هشام وصالح اتجمدوا في مكانهم من الخوف. أول لما عملوا كده الباب اتقفل مرة تانية. صرخ فيهم العجوز ان هم ما يتوقفوش عن اللي بيعملوه ويكملوا تبخير المكان، واستمروا ورجع الباب اتفتح مرة تانية بعد وقت طويل. الرجل العجوز نزل المقبرة وغاب هناك حوالي 10 دقائق، وخرج بعدها ومعاه كيس مليان قطع أثرية مصنوعة من الذهب. ادى لهشام الفلوس واداله عقد ذهبي. هشام بيقسم ان بمجرد ما الراجل عمل ده المقبرة غاصت في الرمال لوحدها. الحكاية دي مر عليها سنين طويلة وما يعرفش مين الراجل العجوز ده، لكن الاقرب انه كان ساحر وان التعبان اللي ظهر هو الرصد الموجود على المقبرة. اما صديقه صالح اصيب بمرض بعد هذا الحدث بوقت قليل ومات، وبيقال انه مات في شهر. هشام بدأت الكوابيس تطرده وبدأ يشوف أشكال مخيفة وجن يطرده ليلا ونهارا. رمى العقد الذهب في النيل، لكن على الرغم من مرور سنين طويلة لكن كل سنة بيقول في نفس الميعاد بتاع يوم فتح المقبرة يحصل له نزيف ولازم يدخل المستشفى، وبيشوف كائنات مخيفة بتفضل تطرده طول الليل. الفنانة لبنى عبد العزيز عن لعنة الفراعنة اللي أصابتها أثناء تصوير فيلم عروس النيل بتقول حصل في الفيلم مواقف غير طبيعية لدرجة إنها اقترعت وبصمت بالعشرة إن في حاجة اسمها لعنة الفراعنة. وكان تفسيرها إنها قالت إن القدماء المصريين مش راضين عن الفيلم ومش راضين بالحديث عن عروس النيل. البداية مثلا كانت مجرد ما تم تأجير الاستوديو وتجهيز الديكور أصيبت الفنانة بمرض واستمر مرضها لمدة شهرين وما حدش عارف يشخصه واتحجزت في المستشفى. المنتج في الوقت ده كان بيصرخ لأن كل يوم بيمر من غير تصوير وخسارة فادحة بيدفع تمن تأجير الاستوديو والمعدات. بمرور الوقت بدأت تتماثل للشفاء ورجعت للتصوير، وكان في دكتور ملازم ليها طول وقت التصوير علشان يتأكد من سلامتها وصحتها وعدم تدهورها مرة تانية. رغم كده اللعنة فضلت تطارد بإصرار عجيب كل العاملين في الفيلم. في يوم وهي بتصور وقع جزء من السقف فوق رأسها، لكن ما حصلش حاجة كبيرة الحمد لله. ومرة تالتة وهي بتصور مشهد من مشاهد الفيلم دخل مسمار في رجلها وما قدرتش تتحرك ونقلت للمستشفى في سيارة إسعاف ودخلت في ما يشبه الغيبوبة لعدة أيام. وما اقتصرتش على الفنانة لبنى عبد العزيز، مصور الفيلم والدته توفت في حادث غامض وهو كان بيصور الفيلم، وأصيب الفنان رشدي أباظة باكتئاب مزمن وحاد لازمه طول فترة تصوير الفيلم. في الفترة دي ما كانش حد بيعتقد طبعا في حكاية لعنة الفراعنة، لكن أنا فعلا عييت حوالي 3 أشهر واستوديو متأجر وقاعد ومستني، وأخيرا الدكتور سمح لي أن أنا أنزل، بس كانوا حاطين سرير على البلاتو بعد كل شوت أنام لازم على السرير وحقن وما أعرفش إيه وبتاع، وما حدش ديكور يقع، مخرج مراته تموت، كل يوم حاجة، كل يوم مصيبة. أمشي مفروض ماشي حافية، مسمار قد كده أخش في دكتور يطلع حاجات غريبة جدا اللي حصلت لنا، مواقف غير طبيعية حصلت في الفيلم ده. أجرنا استوديو بنى الديكور وبعدين عيد، والديكور مبني والإيجار باليوم، كل يوم المنتج عمال يدفع الإيجار وأنا قاعدة في المستشفى. وبعدين راح للدكاترة يقولهم ارحموني أنا هفلس بالطريقة دي. فالدكتور عجرام الله يرحمه بعد معايا دكتور في الاستوديو، فبدل ما روح الأوضة حطولي سرير على البلاتو جنب الكاميرا ودكتور جنبي طول الوقت يشوفني وطول الوقت يشوف حرارتي. رغم كده برضو بصيت لقيت مرة كرين كبير وقع فوق راسي وأحنا بنمثل. في النهاية احنا أمام ظاهرة غامضة اختلف الجميع في تفسيرها ولم يتفق عليها أحد، حتى علماء الآثار نفسهم مش متفقين عليها. لكن المؤكد واللي ما نقدرش ننكره أن الحضارة المصرية هي حضارة عظيمة نجحت في جعل الحيرة تنتاب كل العالم. خلص ملفنا النهاردة عن لعنة الفراعنة. يا رب نكون وفينا كل اللي تحبوا تعرفوه عن اللعنات فيما يخص لعنة الفراعنة في ملفنا النهاردة. بفكرك ياريت تشترك في قناة أحمد يونس على يوتيوب لأن فيها قصص حصرية ممكن ما تكونش سمعتها في البرنامج. هقولك بعض قصص القناة. رعب أحمد يونس، السحر الأبيض، الروح الملعونة، القصر الغامض، والرحلة الملعونة. دي بعض القصص على سبيل المثال وليس الحصر. وبفكرك يوم الحد الجاي ما تنساش حلقة جديدة من برنامج أوتوبيس السعادة اللي بيذاع على قناة DMC الساعة 11 بالليل. يشرفني أن كلكم تتابعوه، وياريت تشتركوا كمان في صفحة أوتوبيس السعادة على فيسبوك. الصفحة اسمها أوتوبيس السعادة مع أحمد يونس، فيها حوالي 12,000 مشترك. ياريت تشتركوا فيها علشان تشاركونا في كل محطات السعادة في أوتوبيس السعادة. شكرا، تصبحوا على ألف خير. كلام معلمين مع مؤسسة مصر الخير وبرعاية موبيل دلفك. تحياتي.